بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الطلاب وأخواتي الطالبات، نواصل الحديث عما سبق في المحاضرات السابقة عن الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية. كنا نتحدث عن الباب الخامس من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وهو باب ما لا ينصرف أو باب الممنوع من الصرف. وذكرت آنذاك أنه يعرب بعلامة فرعية في حالة واحدة، وهي حالة الجر، فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. أما في حال الرفع والنصب فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة على الأصل. وذكرت الأسباب المانعة للاسم من الصرف والتي توجب جره بالفتحة نيابة عن الكسرة، ذكرتها في المحاضرات السابقة. وتوقفت عند قضية متى يرجع الاسم الممنوع من الصرف إلى الأصل فيجر بالكسرة، فيجر بالكسرة. هذا في حالتين: الحالة الأولى أن تدخل عليه ال فتقول صليت في المساجد، فتقول المساجد هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ولا يمنع من الصرف لدخول ال عليه، لا يجر بالفتحة لدخول ال عليه. لكن لو لم تدخل لوجب جره بالفتحة، فتقول صليت في مساجد كثيرة لأنها لم تدخل عليه ال. ولكن لو قلت صليت في المساجد فإنك تجره بالكسرة على الأصل. لماذا؟ لأنها دخلت عليه ال. وكذلك لو أضفته، الحالة الثانية أن يضاف، فتقول صليت في مساجدكم ومررت بعثمانكم، فعثمان هنا ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون في الأصل، لكن لما أضيف فإنه يجر بالكسرة، فتقول مررت بعثمانكم، الباء حرف جر، عثمان اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه. وجر بالكسرة هنا على الأصل لأنه أضيف. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. في المساجد، في حرف جر، والمساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة لأنه معرف بالألف واللام لأنها دخلت عليه أل. وكذلك قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأحسن هنا الأصل أنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل وهو مضاف، ولكن هنا أضيف، فلما أضيف جر بالكسرة في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في سورة التين، ففي حرف جر أحسن مجرور بالفي وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، وتقويم مضاف إليه. لكن في قوله في سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن، أحسن هنا الباء حرف جر وأحسن مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل لأنه غير مضاف. ففي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أحسن هنا مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل لأنه غير مضاف ولا معرف بالألف واللام. أما في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإن أحسن هنا مجرور بالكسرة لأنه مضاف، فأحسن مضاف وتقويم مضاف إليه. بعد ذلك ننتقل إلى الباب السادس من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، بعلامات فرعية، وهو الباب الأول من الأبواب التي تخص الأفعال. لأن قلنا إن الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية سبعة، خمسة تخص الأسماء واثنان منها يخصان الأفعال. فالباب الأول الذي يخص الأفعال هو باب الأمثلة الخمسة. الباب السادس، وهو الباب السادس في مجموع الأبواب. والأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع، انتبه للتعريف، هي كل فعل مضارع، فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة، فهي خمسة أمثلة: يفعلان وتفعلان، يفعلان للغائب وتفعلان للمخاطبين، يفعلان للغائبين وتفعلان للمخاطبين، ويفعلون للغائبين وتفعلون للمخاطبين، وتفعلين للمخاطبة، اتصلت به ياء المخاطبة. هذه الأمثلة الخمسة يأتي عليها وعلى وزنها مجموعة كبيرة جدا من الأفعال، ولذلك قلنا الأصح أن نقول الأمثلة الخمسة ولا نقول الأفعال الخمسة، لأن الأفعال كثيرة، لكن هذه أمثلة يعني أوزان، الأوزان الخمسة التي يأتي عليها مجموعة كبيرة من الأفعال لا حد لها ولا حصر. فهذه الأمثلة الخمسة تعرب بعلامات فرعية، لأن الفعل المضارع ذكرنا أنه فعل معرب، من بين الأفعال فعل معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو باشرته نون التوكيد. فالفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يرفع بثبوت النون وينصب بحذفها ويجزم بحذفها، يرفع بثبوت النون وينصب بحذف النون ويجزم بحذف النون. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقال تعالى: يعملون له. يعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو هنا هي الفاعل في يعملون، يعملون له ما يشاء. وقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، لم تفعلوا من المؤكد أنه مر عليكم جوازم الفعل المضارع ونواصبه، فلم من جوازم الفعل المضارع حرف نفي وجزم، فإن لم تفعلوا. تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، ولن تفعلوا لن أيضا من نواصب الفعل المضارع، فهي حرف نفي ونصب، وتفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، فالأول مجزوم والثاني منصوب في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأول مجزوم والثاني منصوب، وعلامة الجزم وعلامة النصب هي الحذف، حذف النون في الأفعال أو في الأمثلة الخمسة، في الأمثلة الخمسة. إذن هذه هي الأمثلة الخمسة وهذا حكمها. الأمثلة الخمسة أفعال مضارعة، الأمثلة الخمسة أفعال مضارعة اتصلت بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تعرب بعلامات فرعية في الحالات الثلاث كلها، حالات الإعراب الرفع والنصب والجزم، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم، وتنصب وتجزم بحذف النون. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الأخير من الأبواب التي تعرب بعلامة فرعية، وهو الباب الثاني من الأبواب التي تخص الأفعال، وهو باب الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر أو أن يكون معتل الآخر، يعني أن يكون آخره حرف علة، وحروف العلة تعرفونها: الألف أو الواو أو الياء. فإذا كان آخر الفعل المضارع أحد هذه الحروف فإنه يدخل في باب الأبواب، في قسم الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، فهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ولكنه في حال الجزم يعرب بعلامة فرعية وهي حذف حرف العلة، فعلامة جزمه حذف حرف العلة. تقول محمد لم يغزو مع الجيش، خالد لم يخشى إلا الله، محمد لم يرمي الكرة رميا صحيحا. تقول مثلا محمد لم يغزو مع الجيش، لم حرف نفي، ويغزو فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم حذف النون، وهي عفوا حذف الواو، حذف حرف العلة وعلامة جزمه، أعيد عفوا، يغزو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواو، وبقيت الضمة لتدل على الواو المحذوفة لم يغزو. لم يخشى غير الله، خالد لم يخشى غير الله، لم حرف نفي وجزم، ويخشى فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف، وبقيت الفتحة للدلالة على الألف المحذوفة. محمد لم يرمي الكرة، لم أيضا هنا حرف نفي وجزم، ويرمي فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء هنا، وهي الياء. إذا مثلت لكم بثلاثة أمثلة، ثلاثة أفعال، فعل آخره واو، وفعل آخره ألف، وفعل آخره ياء. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر يعرب بعلامة فرعية في حال الجزم، في حال الجزم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. فلم هنا حرف نفي وجزم، ويخشى فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم حذف حرف العلة وهي الألف هنا، تبقى الفتحة للدلالة على الألف المحذوفة. من الحروف التي تجزم الأفعال المضارعة لا الناهية، ولذلك تجد أحيانا بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يوزعون ملصقات يكتبون عليها مثلا لا تنسى ذكر الله، وبعض الكتاب أو الخطاطين يبقي الألف لا تنسى، هذا لحن وخطأ، بل يجب حذف الألف وتبقى السين عليها فتحة لا تنسى ذكر الله، لأن لا ناهية جازمة، وتنسى فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف لا تنسى ذكر الله. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا حرف نهي وجزم، وتنسى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف هنا، وهو الألف هنا. ويقول الله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعوا، لا تدعوا، لا فعل، لا حرف نهي وجزم، تدعوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. ويقول الله عز وجل ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي، بغى يبغي، فآخره ياء هنا، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا ناهية جازمة، وتبغي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء، وبقيت الكسرة كما ترى للدلالة على الياء المحذوفة. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذه هي الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وهي أبواب سبعة، خمسة تخص الأسماء واثنان منها يخصان الأفعال، وقد أخذناهما بابا بابا وذكرنا العلامات الفرعية لكل باب من هذه الأبواب، فلاحظتم أن من هذه الأبواب ما يعرب بعلامات فرعية في أحوال الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر للأسماء، أو الرفع والنصب والجزم للأفعال، ومنها ما يعرب بعلامة فرعية في حالة واحدة كباب ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وباب الممنوع من الصرف، وباب الفعل المضارع المعتل الآخر. فإن الممنوع من الصرف يعرب بعلامة فرعية في حال واحدة وهي حال الجر، وباب ما جمع بألف وتاء مزيدتين أو جمع المؤنث السالم يعرب بعلامة فرعية في حال النصب فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يعرب بعلامة فرعية في حال الجزم فقط فيجزم بحذف حرف العلة نيابة عن السكون أو نيابة عن حذف الحركة. ننتقل بعد ذلك، بعد أن ذكرنا لكم الآن الإعراب وتعريفه، وعلامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية، سوف ننتقل بإذن الله إلى الحديث عن النكرة والمعرفة، سننتقل إلى الحديث عن النكرة والمعرفة. ونذكر أقسام المعارف، ونذكر أقسام المعارف فالنكرة اسم شائع لا يدل على معين، النكرة اسم شائع لا يدل على معين، مثل كلمة رجل، فإنها لا تدل على معين. أما المعرفة فإنها بخلاف النكرة، النكرة أو المعرفة تدل على معين، تدل على معين، مثل زيد مثلا فإنها تدل على ذات معينة، فإنها تدل على ذات معينة. إذن النكرة هي ما شاع في جنس، والمعرفة بخلافها. وقد ذكر العلماء أن المعرفة تنقسم ستة أقسام: القسم الأول الضمير، سنأتي عليها واحدة تلو الأخرى، القسم الأول الضمير وهو أعرف هذه الستة، وبعد الضمير العلم، ثم أسماء الإشارة، ثم الأسماء الموصولة، ثم المعرف بأل، ثم المضاف إلى واحد من هذه المعارف. إذن هذه ستة أبواب، وهي أبواب المعارف، أقسام المعرفة ستة: الضمير، العلم، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بأل، المضاف إلى واحد من هذه أو إلى واحد من هذه المعارف. نبدأ أولا بالحديث عن الضمير، لأنه كما يقال هو أعرف هذه الستة. والضمير هو عبارة عما دل على متكلم مثل أنا، هذا ضمير، أو مخاطب مثل أنت، أو غائب مثل هو. والضمير ينقسم إلى أقسام، فهناك المستتر وهناك البارز. فإن كان له صورة في اللفظ فهو بارز، كقولك أنا مؤمن، فأنا هنا ضمير بارز، وكقولك كتبت، فالتاء هنا ضمير بارز. وإن لم يكن له صورة في اللفظ فهو مستتر، تقول محمد نجح، ففي نجح ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد، وسمي مستترا لأنه ليس له صورة في اللفظ، لأنه ليس له صورة في اللفظ. إذن ينقسم الضمير، الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، ينقسم إلى مستتر وبارز. والضمير المستتر إما أن يكون ينقسم قسمين، واجب الاستتار وجائز الاستتار. فمتى يجب استتار الضمير؟ يجب استتار الضمير إذا كان مرفوعا بفعل مضارع مبدوء بالهمزة. يجب استتار الضمير إذا كان مرفوعا بفعل مضارع مبدوء بالهمزة، مثل أقوم، أو بالنون مثل نقوم، يعني مبدوء بالنون مثل نقوم، أو بالتاء مثل تقوم يعني أنت. فهذه المواضع يستتر فيها الضمير وجوبا. متى؟ إذا كان مرفوعا بفعل مضارع مبدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء. طيب، متى يستتر جوازا؟ إذا كان مرفوعا بفعل الغائب مثل زيد يقوم يعني هو، فإنه مستتر جوازا. هذا هو الضمير المستتر. الضمير المستتر هو الذي لا صورة له في اللفظ، وينقسم قسمين، مستتر وجوبا مستتر جوازا. يستتر وجوبا إذا كان مرفوعا بفعل مضارع مبدوء بالهمزة مثل أقوم، أو بالنون مثل نقوم، أو بالتاء مثل تقوم يعني أنت. ويستتر جوازا إذا كان مرفوعا بفعل الغائب مثل زيد يقوم يعني هو. هذا هو الضمير المستتر. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن بقية المعارف، وسنتحدث بالتفصيل عن أقسام الضمير البارز. البارز، نحن الآن تحدثنا عن تعريف النكرة وعن تعريف المعرفة وعددنا لكم أقسام المعارف التي سنأخذها واحدا تلو الآخر، ثم بدأنا بالضمير، وذكرت لكم أنه ما دل على تعريفه ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ثم ذكرت أن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، ثم ذكرت مواضع استتار الضمير، أو وضحت لكم معنى مستتر بأنه لا صورة، الذي لا صورة له في اللفظ، والبارز ما له صورة في اللفظ، ثم ذكرت أن المستتر ينقسم قسمين، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. وفي المحاضرة القادمة نكمل الحديث عن الضمير بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.